يحب الله، ولذلك نضحي بالأموال والأولاد والزوجات، ويعني في الغابات العراث الهائلين تقول المحبة الاتحاد بالرحمة أو الإله يتحد به لتتصل أرواحهم به كما يزعمون عياذا بالله، أو كما كل له طريقة في ذلك. فالدعوة كثرة الدعوة، كثيرة دعوة المحبة، وكل إنسان يدعي أنه يحب الله، وكل إنسان يقول أحب واحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاوى كثيرة. يقول لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشقيق الشديد. الله لو يعطي الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشديد، لأنه مثلا العرب تقول ويل للخلي من الشديد، يعني واحد مهموم محسوس متأسف، يجي واحد مبسوط ويل لهذا الولاد، هذا يتكلم بوادي وهذا الولاد، هذا يجيب له كلام وأمثال، وهذاك محترق محترق كما لاحظتم وتحدثنا في الدرس الماضي. يعني أولاد يهمهم أمر هذا الدين والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويحترقون مما يرون من الوصائل التي تعيشها الأمة الإسلامية الآن. واحد يقول لك مثلا ليش بلندن المطربين العرب ما لهم وجود، والمسألة الفلانية هذه مريضة متى تخرج من المستشفى، وفلانة غير المستجيب من الحديث. فيقول رحمه الله، يقول لو يعطى الناس بدعواهم أو دعواهم لادعى الخليل حرقة الشديد. يعني كما أننا في جانب الأحكام والقضاء، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم وحقوقهم أكلوها، لكن لابد من البينات. فما البينة في باب الإيمانيات والعبادة؟ ما البينة؟ قال فتنوع المدعون بالشهود، كل واحد جاء شهود. فقيل لهؤلاء لما جاءوا بشهود، كل مدعي جاء شهود. فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، بينة واحدة، بينة واحدة تقبل بها دعوة محبة الله تبارك وتعالى، وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هذه البينة، بغير هذه البينة الدعوة باطلة. فليدعي من شاء ما شاء، لا نقبل دعوة إلا بالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله إن زعمتم ذلك، وكل من بعث به صلى الله عليه وسلم يدعون ذلك. لا أحد يقول أن أكره الله، قريش نعبد بيت الله ونطعم ضيوف الله ونسقي ضيوف الله الحجاج ونسعد بيت الله وبأهل الله ونحن في حرم الله، والذين يصل إلى الله كأنهم متعلقون بمحبة الله. والنصارى واليهود، فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، دعارة كثيرة. لكن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن يشنك بعد ذلك يحببكم الله، يعني لا تكون النتيجة نحن صادقون في المحبة فقط، بل تكون النتيجة أن الله تعالى يحبكم، فتكون الطرفين أنكم أحببتموه فأحببكم. بماذا؟ باتباعكم له لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فتأخر الخلق كلهم، انظر كيف تصوير رحمه الله يطور القضية كده، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحديث صلى الله عليه وسلم. لما كانت البينة الاتباع تأخر نصف في هذا البوذيون النصارى اليهود المشركون إذا ما عندهم بينة، فتأخر القوم كلهم وثبت أتباع الحديث في أفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم. قال فطولبوا بعدالة البينة، نرسل صورة كأنها المحكمة. قال من بديع أدبه رحمه الله ومقدرته الأدبية والأدبية والتقليدية، سيقول فطولبوا هؤلاء الشهود لابد من تزكيتهم لتعرف عدالتهم هذه البينة، بعدالة البينة لتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا، يعني يشير إلى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ناقصتهم يحبهم ويحبون، هذه أول صفة. والثانية أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والثالثة هذه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون